قربوا يا رجال، خشوا كده يا رجال، اتجمعوا اتجمعوا كده. ان الحمد لله. خش يا ابني خش، ما تنامش، خش خش يا ابني حبيبي، خش يا بابا خش. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. بسم الله. قال الامام الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنه والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان. لا تفنيان ابدا ولا تبيدان. والجنه والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان، وان الله تعالى خلق الجنه والنار قبل الخلق وخلق لهما اهلا، فمن شاء منهم الى الجنه فضلا منه، ومن شاء منهم الى النار عدلا منه. فمن شاء منه الى الجنه فضلا منه، ومن شاء منهم الى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر الى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعه التي يجب بها الفعل. الحمد لله. وبعد، وصلنا الى قول الامام الطحاوي رحمه الله وجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا، الى قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. أوشكنا أن ننتهي من شرح هذا الكتاب العظيم العقيدة الطحاوية، أوشكنا على الانتهاء منه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للإتمام مع حسن القصد والنية. الإمام الطحاوي رحمه الله ينظر في المسائل التي يخالف أهل البدع فيها أهل السنة، ويصوغها بتقرير معتقد أهل السنة، فوصل إلى قوله رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. يقصد رحمه الله أن الجنة مخلوقة الآن موجودة، وكذلك النار. ليس أن الله عز وجل سيخلق الجنة والنار يوم القيامة، لا، بل إن الله عز وجل خلقها قبل أن يقدم أهلها عليها، سواء الجنة أو النار. ولذلك انظر إلى تعبير القرآن عندما يذكر الله عز وجل الجنة، يقول: أعدت للمتقين. أعدت، أي أن الله عز وجل خلقها قبل أن يقدم أهل الجنة عليها. ولذلك كأن من الحكمة والله أعلم بشرعه، كأن من الحكمة من وجود الجنة والنار وخلقهما قبل يوم القيامة أن تتحرك نفوس الناس رغبة ورهبة في شيء موجود. فإن الإنسان إذا أيقن بالخير أو الشر في حاله اجتهد أكثر أو حذر أكثر. يعني ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء. لو أنك عندك ولد في البيت، ابنك، وجبت له عصا وجعلت العصا أمامه وقلت له إذا فعلت بخلاف ما أمرك به شايف العصاية دي أضربك به، أو العكس، أو إذا أتيته بما يحب تقول له هذا الشيء الذي تراه، هذا الشيء الموجود إن فعلت ما أحب أعطيتك منه، فإن النفس تتحرك أكثر عند وجود الشيء. لكن إن قلت إن خالفتني سآتي بعصا أضربك بها، فوقع الأمر على النفس أبعد. نحن لا يهمنا هذه الفلسفة كثيرا، لكن ما دام جاء الأمر في كتاب الله عز وجل وفي السنة الصحيحة فعلى العين والرأس. أدركنا الحكمة أو جهلنا، لكننا ذكرنا هذا التعليل لأن جماعة من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم قالوا الجنة والنار ليستا بمخلوقتين الآن، لكن ستخلقان يوم القيامة، وعلّلوا بتعاليل عقلية وفي التحقيق عقيمة. إذا حدثنا الله عز وجل بأنه خلق الجنة والنار، فلماذا لا يسلم الإنسان لخبر الله ورسوله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ إذا جاء الأمر عن الله ورسوله وجب الانقياد والاتباع والإيمان. وهؤلاء من أهل البدع تفلسفوا بفلسفة عقلية وصاروا يحكمون على القضايا الغيبية بمقتضى العقل. العقل يقتضي كذا، العقل لا يقتضي. طيب، فإن تنازعت العقول فإلى أي العقول نحتكم؟ وكل منا يرى أن عقله هو أفضل العقول، وهؤلاء تركوا الكتاب والسنة وذهبوا إلى العقل بغير فهم وبصيرة. وإلا ففي الأحاديث المتواترة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لما صلى ذات يوم صلاة الكسوف قال إني رأيت في مقامي هذا كل شيء وأحسنوه حتى أني رأيت الجنة والنار، ولو شئت أن أتناول منها عنقودا لتناولته، ورأيت النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك في الإسراء والمعراج كما سبق والحمد لله لما شرحنا هذا في الصحيح في البخاري ومسلم في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه أتى الجنة حتى أتى سدرة المنتهى وأتى النار عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث كلها صحيحة في الصحيحين وفي غير الصحيحين، وهذه الأحاديث تثبت أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان. ولذلك قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. لا تفنيان ولا تبيدان، ولذلك يتكرر في القرآن هذا اللفظ: خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. سيذكر الله عز وجل الخلود ويؤكده بالتأبيد: خالدين فيها أبدا. الخلود المكث الطويل في المكان، وممكن أن يطلق الخلود على المكث الطويل. ولما أراد الله عز وجل من الخلود الخلود الأبدي أكد الخلود بقوله أبدا، أي ليس هو من الخلود بمعنى المكث الطويل، لا. ولذلك هناك لما ذكر الله عز وجل عن الرجل الذي أخذ علمه لعرض الدنيا قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فالخلود يأتي في لسان العرب بالمعنى المكث الطويل، لكن الله جل وعلا يقول عندما يذكر الجنة وأهلها: خالدين فيها أبدا، كذلك النار، ليبين الله جل وعلا أنه أراد الخلود المؤبد. لذلك جاء في الأحاديث الصحيحة: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، أتي بكبش فوضع على الصراط، فقيل: يا أهل الجنة، فينظرون ويخافون، ثم ينادى: يا أهل النار، فينظرون ويطمعون، فيقال: هل تدرون أو أتدرون ما هذا؟ هذا الموت. ثم يؤمر به فيذبح، فيقال: يا أهل الجنة، خلود بلا موت، ويا أهل النار، خلود بلا موت. فاعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة لا تفنى ولا تبيد، وكذلك أهل الجنة إذا دخلوها فلا فناء ولا موت، وأما النار فجماهير أهل السنة من السلف الصالح على أن النار كذلك أيضا لا تفنى ولا تبيد. إذن هنا قضيتان: القضية الأولى قول بعض أهل البدع أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن، وهذا قول باطل. القضية الثانية أو الأخرى أن الكفار خالدين يكونون في النار خالدين مخلدين، فهم يخلدون فيها وهي أيضا تبقى ولا تفنى. وبعض أهل البدع قال بفناء الجنة والنار، أن النار والجنة تفنيان، وهذا من قاله فهو كافر مرتد عن دين المسلمين، لأن هذا مما علم من الدين ضرورة أن الجنة لا تفنى. فمن زعم أن الجنة تفنى فهو كافر مرتد مكذب لخبر الله ورسوله. فأهل البدع قالوا بفناء الجنة والنار، وأخطأ بعض أهل السنة فوافقوهم بفناء النار وبقاء الجنة. يعني ما أحد من أهل السنة قال إن الجنة تفنى، لكن بعض أهل السنة قال إن النار تفنى، وهذا غلط وباطل، لأن الأدلة التي دلت على بقاء الجنة وأهلها هي في الدلالة أو هي نفس الدلالة في الأدلة التي دلت على بقاء النار وأهلها. فمن صرف تلك الدلالة في النار أمكن لأهل البدع أن يصرفوا دلالته في الجنة ويقولون بفناء الجنة. ودائما يتمسك أهل البدع بالشبهات ويتركون النصوص الصريحة. تجد المبتدع في كل زمان يترك النص الواضح الجلي البين ويتمسك بالنص الذي يشتبه في فهمه، كما ذكرنا في دروسنا في العقيدة أمثلة كثيرة كيف يتمسك أهل البدع بنصوص عامة أو مجملة أو مطلقة ثم يؤولونها بتأويلاتهم. كذلك فعلوا هنا، وزل بعض أهل السنة من أهل العلم ووافقه، والخطأ خطأ أيا كان قائله، فكل قائل خالف الكتاب والسنة فقوله مردود. فإن كان من أهل البدع رددنا قوله وحكمنا بضلاله، وإن كان من أهل السنة وأهل العلم ومن العلماء الذين ينافحون عن السنة ويتمسكون بها ويدعون إليها ولكنه أخطأ في مسألة زل فيها اجتهاده، رددنا عليه خطأه وعذرناه إذا كان على الشرط الذي ذكر. المقصود فتمسكوا ببعض الآيات لما أخبر الله عز وجل عن أهل الجنة، أو لما أخبر الله عز وجل عن أهل النار قال خالدين فيها إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء، إلا ما شاء، علي صوتك، هذا هو خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء. هذا الاستثناء أوقع من أوقع في البدعة، وهذا سوء فهم. إذا أردنا أن نفهم بعض الآيات التي يستصعب فهمها لا بد أن نضم القرآن بعضه إلى بعض لنفهم مراد الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا يقول ماذا؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فبين الله عز وجل أنه أنزل القرآن على وجهين، وجه منه آيات محكمات بينات جليات وآيات وأخر متشابهات تشتبه في فهم من يفهمها. فعندئذ ماذا يفعل أهل العلم؟ أما أهل الزيغ قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا موقف الزائغين، يذهبون إلى المتشابه يؤولونه على وفق الزيغ والهوى. لكن أهل العلم ماذا يفعلون؟ والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فالمتشابه إما أن يكون متشابها في الدلالة، وإما أن يكون متشابها في حقيقة أمره. لما أخبرنا الله عز وجل في الجنة فيها كذا وكذا وكذا، هذا متشابه، أي يشتبه علينا أمره ولا نعرف كيفيته. وإن أخبرنا الله عز وجل أن في الجنة نخل ورمان، لكننا لا نستطيع أن ندرك الحقيقة المراد من هذا بتفصيلها، لكننا نفهم أن في الجنة فاكهة كنحو الفاكهة التي عندنا في التنوع، لكن ليس الرمان هناك كهنا وليس النخل هناك كهنا. إذن هذا متشابه في ماذا؟ في حقيقته. لكن لفظ الرمان معلوم ولفظ النخل معلوم. وقد يكون المتشابه متشابه في لفظه كقوله: ألف لام ميم. إيش هذا معنى؟ ذلك اسم إشارة للبعيد. الكتاب هو ما جمع وكتب فيه، لا ريب لا شك فيه، هدى للمتقين، دلالة وإرشاد للصالحين. هذا كلام كله معلوم، لكن ما معنى ألف لام ميم؟ ما معنى حا ميم؟ ما معنى كاف ها يا كاف ها يا عين صاد؟ ما ندري، الله أعلم بذلك. إذن هذا متشابه حقيقة أم لفظا؟ طيب، إذن المتشابه إما أن يكون متشابها لفظا، وإما أن يكون متشابها في حقيقته التي غيبها الله عنا. وهناك أقسام أخرى للمتشابه. إذن لما أخبرنا الله عز وجل أن أهل الجنة خالدين فيها أبدا وأن أهل النار خالدين فيها أبدا، فلما جاء وقال إلا ما شاء ربك، إذن لابد أن نفهم الاستثناء هنا على ضوء الخلود هناك، بمعنى أن الله عز وجل إنما أبقى أهل الجنة خالدين وأهل النار خالدين بقدرته وبمشيئته، لا أنهم يقدرون على ذلك استقلالا. قد يسأل الإنسان، قد يأتيه الشيطان يقول طيب الله جل وعلا لا يحل عليه الهلاك، كل شيء هالك إلا وجهه، فالله عز وجل لا يحل عليه الهلاك، بل هو جل وعلا أول وآخر. فقد يقول إنسان فإذا دخل أهل الجنة وصاروا من الخالدين وكذلك أهل النار، إذن اتصفوا بصفة من صفات الرب تبارك وتعالى، وهو أن الله لا يفنى ولا يهلك، وكذلك أهل الجنة وأهل النار لا يفنون ولا يهلكون. نعم هم لا يفنون ولا يهلكون، ولكن الفرق بين حياتهم وبين حياة الله جل وعلا أن بقاء الله جل وعلا يليق بذاته بجلاله لأنه متصف بصفة الكمال، ولكن بقاؤهم هم في الجنة أو النار إنما ذلك بماذا؟ بمشيئة الله. فلما يقول إلا ما شاء ربك أراد أن يبين لنا أن بقاءهم إنما هو بإذن الله جل وعلا وبالتقدير الله جل وعلا لبقائهم. لذلك في كثير من الآيات يعلق الله جل وعلا الفعل المحقق القائم الثابت بمشيئته. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن كذا، أليتنا صحيح؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لماذا قال إن شاء الله؟ أليس الله جل وعلا قد علم قطعا أنهم سيدخلون كذلك؟ ولكن علق الله الأمر ليقر في قلوب المؤمنين أن هذا من فضل الله عليهم وأن هذا من تقدير الله عز وجل لهم ومن نصر الله عز وجل للمؤمنين. إذن تعليق الأمر بالمشيئة قد يعلق تعليق شك، كما أقول عن نفسي إن شاء الله أذهب غدا إلى كذا وكذا، قد أذهب وقد لا أذهب، هذا تعليق، لكن تعليق مرتبط بإمكانية الفعل أو بعدم الإمكانية، فهو تعليق غير جازم. ولكن الله جل وعلا لما قال سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا تعليق محقق. فلماذا قال إن شاء الله؟ ليبين أن دخولهم إنما هو بمشيئته وقدرته ونصرته وإعانته للمؤمنين. إذن خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إذن هذا التعليق تعليق في أمر مظنون أم في أمر محقق؟ ها، في أمر محقق، أي أنهم خالدين فيها كذلك بقدرة الله جل وعلا. فلا أهل الجنة خلدوا في الجنة بقدرتهم، ولا أهل النار يستطيعون انفكاكا عن النار. ولذلك إذا اشتبه عليك شيء من دلالات الكتاب والسنة رد المتشابه إلى المحكم، والصريح والظاهر إلى الصريح، والمحتمل إلى الظاهر. وهذا بابه في علم الأصول. إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، لا تثنيان ولا تبيدان، بل هما باقيتان أبد الآباد. قال رحمه الله تعالى: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. تمام. والجنة والنار، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. نعم، لا تفنيان ولا تبيدان. ثم دخل في قضية أخرى قال: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. نعم. وإن الله تعالى خلق مش. وخلق لهما أهلا، وخلق لهما أهلا، خلق الله لهما أهلا. سبق في مسألة القدر التي استفدت فيها أن علم الله عز وجل سبق خلقه، فقبل أن يخلق الله الخلق سبق علمه بحالهم. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، لكن ذاك القدر قدر إجباري أم قدر باختيارك أنت؟ بمعنى، هل نزع الله منك القدرة على الاختيار أم أنك تفعل الأمور باختيارك؟ طيب، إذن ذاك القدر سبق في علم الله أن ستفعل كذا وكذا، فكتب ما ستفعل باختيارك. وهذه الدندنة والشنشنة دائما، إذا كانت الأمور مقدرة فلماذا يعاقبني الله؟ يعاقبك لأنه قدر عليك ما اخترته بمشيئتك. غاية الأمر أنه علم اختيارك من الأجل فكتب عليك ما ستختار. تنتهي عن قضية القدر. رجل كل يوم بيطلع اسكندرية، بيروح بساعتين وبيجي بساعتين. جه في يوم فسألك رجل: فين فلان؟ قلت: والله في اسكندرية. متى يأتي؟ تقول: يجي بعد ساعتين. هل أنت ألزمته بأنه يأتي بعد ساعتين؟ لا، ولكنك علمت من حاله أنه يرجع بعد ساعتين، فأخبرت السائل بأنه سيعود بعد ساعتين. هل علمك بأنه سيرجع بعد الساعتين إلزام له بالرجوع أم إخبار عن حاله؟ إذن علم الله ما سيفعل الخلق، من سيؤمن ومن سيكفر، فكتب على المؤمن بأنه مؤمن وعلى الكافر أنه كافر بمحض اختيارك أنت. وسبق الكلام على قضية توفيق الله، لما وفق هذا ولما لم يوفق ذاك. فالله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلها، ولذلك انظر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. كمل الآية، والله بما تعملون بصير. انظر الآن، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما يجي في قلبك يعني خلقني كافرا؟ لا، خلقك كافرا بما عملت أنت. ولذلك بعد أن ذكر أنه خلقه كافرا أو خلقه مؤمنا بين أنه بكفره وبإيمانه إنما استحق ذلك بماذا؟ بعمله. قال والله بما تعملون بصير، أي أنه علم ما ستعملون فكتب عليكم ما ستعملون، فنسب العمل إليهم بما تعملون. وسبق والحمد لله الكلام في هذا. ولذلك في صحيح مسلم توفي صبي من الأنصار فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هنيئا له الجنة عصفور من عصافير الجنة لم يدرك الشر ولم يدرك، أو كما قال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة أو غير ذلك، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلها وهم في أصلاب آبائهم. ولذلك جاء الحديث في صحيح مسلم يكتب إذا نفخ في ابن آدم الروح يرسل الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وسقي أو سعيد. إذن وأنت في صلب أبيك وأنت في رحم أمك قد علم الله من قبل ومن بعد، وأمر الملائكة أن يكتبوا هل أنت شقي أم سعيد. كل ذلك بعمل الإنسان واختياره الذي لم يجبر عليه. يبقى التوفيق، الله أعلم حيث يجعل رسالته. من رأى الله فيه الخير وفقه وأعانه، ومن لم يرى فيه الخير فإن الله عز وجل يصرف عنه هدايته فيضل ثم يزيده ضلالا ونمدهم في طغيانهم يعمهون. فلما زاغوا زاغهم ابتداء أزاغ الله قلوبهم. نعم. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. من شاء إلى الجنة فضلا منه والنار عدلا منه، وسبق الكلام في هذا في باب القدر. نعم. وكل يعمل لما قد فرغ له وطائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة التي يجب بها الكلام. والخير والشر مقدران على العباد بنحو الكلام الذي سبق أن شرحته في صحيح البخاري. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد، في البقيع قبور الصحابة رضي الله عنه. قال فلما فرغنا من الدفن، لما انتهوا من دفن الميت، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وبيده مخصرة عصا ينكت بها في الأرض، فقال ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. سبق علم الله، فتساءلوا رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا ما دام أن الأمور مقدرة وأن الله قدر الأمور من الأزل وعلم منا من أهل النار ومن من أهل الجنة، نترك العمل؟ قال لا، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما سبق في علم الله أنه سيعمله. فمن كان من أهل السعادة فسييسر إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ، وهنا الشاهد، أورد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ليبين أن القدر يؤول إلى ما بين الله في القرآن. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. جاء التيسير بعد ماذا؟ بعد عملك أنت. جاء التيسير بعد عملك أنت. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فنسب الأفعال إليه ونسب الاعتقاد إليه، نسب قال أعطى واتقى وصدق. أتيت أنت بهذه الأفعال، ماذا فعل الله معك؟ فسنيسره لليسرى. وأما من دخل، أنت تدخل بإرادتك أم قهرا ورغما عنك؟ برغبتك. وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا نسب الشر إليك بفعلك ونسب الخير إليك بفعلك، وبنى الله على ذلك التيسير لك إما للخير وإما للشر. نعم. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، هذا مبحث جديد بالنسبة لكلام أهل البدع بثناء النار. يستدلون ببعض الآثار عن عمر بن الخطاب أن أهل النار لو مكثوا فيها عبدا قدر رمل عالج لكان عليهم يوم يخرجون، أو لأتى عليهم يوم يخرجون من النار. هذا من ضمن الأشياء اللي فاتت في الشرح، وهذا منكر منقطع ما بين الحسن وعمر. المقصود هنا يتكلم الإمام الطحاوي رحمه الله عن مسألة الاستطاعة، لأن مسألة الاستطاعة لها تعلق بالقدر، فقسم هنا الاستطاعة إلى قسمين: استطاعة التوفيق واستطاعة الأداء. يبقى الاستطاعة عند أهل السنة تنقسم إلى قسمين: استطاعة العبد بتوفيق الله له، واستطاعة العبد في قدرته على أداء العمل. ما معنى هذا الكلام بأسلوب مختصر؟ لو أتيت الآن برجلين مسلم وكافر، المسلم يصلي والكافر لا يصلي ولا يؤمن بالإله مثلا، إذا كان ملحدا، هل هذا الملحد يستطيع أن يؤدي حركات الصلاة أم يعجز عن أدائها؟ يستطيع، بدليل أنه يتحرك ويسجد ويركع وربما يلعب ألعاب رياضية فيها ركوع أو سجود. إذن هو قادر على الفعل أم عاجز؟ قادر. كذلك هذا المسلم الذي يصلي قادر على الفعل أم عاجز؟ طيب، إذن الله جل وعلا لما خلق الخلق أعطاهم القدرة والاستطاعة على أن يفعلوا أو لا يفعلوا، لك القدرة على الفعل وعدمه. هذه الاستطاعة تسمى استطاعة أداء العمل. اسمها ايه؟ استطاعة أداء العمل. استطاعة الأداء أن يكون عندهم قدرة أن يفعل هذا الفعل، لكن ربما يؤمن فيفعل أو يكفر فلا يفعل. وهنا قال الله لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن الله أعطاكم القدرة على الاستقامة. أذان؟ نقف إن شاء الله هنا، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. وريني كتاب العقيدة. قد يكون وهم مني سيؤ